سلام يا زكريا. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أخذنا أمس المنادى، صح؟ وأن المنادى على كم أنواع؟ على 5 أنواع: المفرد، العلم، والنكرة. المقصودة هذان يبنيان على ما يرفعان به، والمضاف والنكرة غير المقصودة، والمضاف الشبيهة بالمضاف. هذه ما لها معربة، تكون معربة وهي منصوبة. درسنا اليوم المفعول له. درسنا اليوم ما هو؟ المفعول له، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له المفعول من أجله. فقولنا المفعول له أو المفعول لأجله أو المفعول من أجله كلها بمعنى واحد. الشباب الذين يحضرون أسماءهم، خذوا لو سمحتم ثم عنا. إذن ما الفرق عندك يا أحمد بين المفعول له والمفعول من أجله؟ هي بمعنى واحد، المفعول له والمفعول لأجله والمفعول من أجله كلها بمعنى واحد. تعريفه قال في الآجرونية هو الاسم المنصوب، صح؟ الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. نمثل له مثلا، نقول صام زيد إجلالا لله. من من المؤخرة؟ هذا الواقف من هو؟ أنت. أيوه، انظر لي من هذا المزعج، من المتابعين أو من المحضرين؟ جلال، طيب اهدأ. صام زيد إجلالا لله، صام فعل ماضي، وزيد فاعل، وإجلالا مفعول لأجله. ننظر هل ينطبق التعريف عليه؟ إجلالا هل هو اسم؟ طيب اسم، الشرط الأول، هل هو منصوب؟ وكذلك اسم منصوب. هل ذكر لبيان، أي يعني هل ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل؟ أي سبب وقوع الصيام؟ الإجلال. سبب وقوع الصيام هو الإجلال. سبب وقوع الفعل ما هو؟ بعض الطلاب ما زال في صف أول، يحتاج نعمل لهم درس عند أصحاب النورانية، يعني ما أدري كيف عقليته، أو صغير هكذا، يعني خرج من عند أبويه مباشرة إلى محضر. صام زيد إجلالا لله، إجلالا اسم منصوب، وكذلك ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. فسبب وقوع الصيام هو ماذا؟ الإجلال. فعند أن حصل في قلب زيد الإجلال لله، حصل منه ماذا؟ الصيام. وقال الله عز وجل: يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت. لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ حذر الموت. هل حذر اسم؟ هل هو منصوب؟ هل ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل؟ لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ حذر الموت. وأنفع علامة للمفعول لأجله أن يقع في جواب لما أو لماذا. لماذا صام زيد إجلالا لله؟ لما أو لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت؟ قال الله عز وجل: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. لماذا ينفقون أموالهم؟ ابتغاء مرضات الله. طيب، المفعول لأجله ذكر في التحفة أنه يشترط له 5 شروط، لابد أن يتوفر فيه كم؟ 5 شروط تتوفر في هذه الشروط، فإذا توفرت نصب على أنه مفعول لأجله. وهذه الشروط: الأول أن يكون مصدرا. الشرط الأول أن يكون ماذا؟ مصدرا. الشرط الثاني أن يكون علة لما قبله. الشرط الثالث أن يتحد مع طيب أن يكون مصدرا، الشرط الثاني أن يكون قلبيا. الشرط الأول أن يكون مصدرا، الشرط الثاني أن يكون قلبيا، الشرط الثالث أن يكون علة لما قبله. فمثلا الإجلال علة لماذا؟ للصيام. الخوف من الموت علة لجعل الأصابع في الآذان. الشرط الرابع أن يتحد مع عامله في الوقت. الشرط الخامس والأخير أن يتحد مع عامله في الفاعل. لا تغرف كثرة الشروط ولكن تطبيقها سهل. مثلا قلنا صام زيد إجلالا لله. إجلالا هل هو مصدر؟ نعم، جل يجل إجلالا. حذر هل هو مصدر؟ مصدر. ابتغاء هل هو مصدر؟ ابتغى يبتغي ابتغاء. طيب هنا توفر الشرط الأول، فإجلالا مصدر. هل هو قلبي يعني من أفعال القلوب، من أعمال القلوب، أم من يعني من ليس من أعمال القلوب؟ الإجلال أين يكون؟ في القلب. إذن قلبيا توفر الشرط الثاني. هل الإجلال علة وسبب للصيام؟ ما سبب الصيام؟ الإجلال. لماذا صام زيد؟ إجلالا لله. توفر الشرط كم؟ الثالث. هل فاعل الصيام وفاعل الإجلال واحد؟ من هو؟ زيد. هل زمن الصيام وزمن الإجلال واحد؟ نعم، عند أن حصل في قلب زيد الإجلال حصل منه الصيام. إذن توفرت فيه الخمسة الشروط. واضح إلى هنا؟ طيب، قال الله عز وجل ينفقون أموالهم ابتغاء، ابتغاء مرضات الله. ابتغاء هل هو مصدر؟ نعم، ابتغى يبتغي ابتغاء. والابتغاء من أعمال إيش؟ القلوب. وهل هو علة لما قبله؟ يعني ما سبب الإنفاق؟ ابتغاء مرضات الله. أو لماذا ينفقون أموالهم؟ ابتغاء مرضات الله. هل زمن الابتغاء وزمن الإنفاق واحد؟ نعم، عند أن حصل في قلبهم ابتغاء مرضات الله حصل منهم ماذا؟ الإنفاق. طيب بقي معنا من عامل الابتغاء ومن عامل الإنفاق؟ واحد. انتهينا منها؟ هذه الشروط. فإذا توفرت جميع الشروط جاز نصب المفعول له. نصبه جائز وليس واجبا، فنقول المفعول لأجله. إذا توفرت فيه جميع الشروط فيجوز نصبه ويجوز جره بحرف جر دال على التعليل. إذن المفعول لأجله هل نصبه واجب أم جائز؟ جائز. ونقول يكون جائزا إذا توفرت جميع الشروط. إذا توفرت فيه هذه الخمسة الشروط فيجوز لك أن تنصبه ويجوز لك أن تجره بحرف جر دال على التعليل. مثلا صام زيد إجلالا لله، هذا النصب. صام زيد إجلالا لله، ويجوز أن تجره بحرف جر دال على التعليل، فتقول صام زيد لإجلال الله. صام زيد لماذا؟ لإجلال الله. واضح؟ ينفقون أموالهم ابتغاء هنا بالنصب، ويجوز مثلا في غير القرآن أن تجره بحرف جر دال على التعليل، فتقول ينفقون أموالهم لابتغاء. ضربت ابني التأديب، ويجوز أن تجره فتقول ضربت ابني للتأديب. إذن باختصار المفعول لأجله إذا توفرت فيه الخمسة الشروط فنصبه جائز لا واجب، نصبه جائز لا واجب، فلك أن تنصبه ولك أن تجره بحرف جر دال على التعليل. فإذا جررته تقول جار ومجرور، وإذا نصبته تقول مفعول له أو مفعول لأجله أو مفعول من أجله. انتهينا منها؟ أحد عنده إشكال فيها؟ بقي معنا أيهما الأرجح، النصب أم الجر؟ لا، ليس على إطلاقه. نقول المفعول لأجله له ثلاث حالات. المفعول لأجله كم له حالات؟ عموما المفعول لأجله يجوز نصبه ويجوز جره بحرف جر دال على التعليل. بقي أيهما الأرجح؟ أيش الراجح؟ النصب أم الجر؟ نقول المفعول لأجله له ثلاث حالات. الحالة الأولى يكون مضافا، الحالة الثانية يكون بأل، واضح؟ ضربت إني التأديب. الحالة الثالثة مجرد من أل والإضافة. المجرد من أل والإضافة مثل صام زيد إجلالا لله. الآن إجلالا مفعول لأجله، هل هو بأل؟ هل هو مضاف؟ مجرد من أل والإضافة، وأل والتنوين لا يجتمعان، وأل والتنوين والإضافة لا يجتمعان، فإذا نون علمنا أنه ليس مضافا وليس بأل، لأن التنوين لا يجتمع مع أل ولا يجتمع مع الإضافة. فهنا المفعول لأجله مجرد من أل ومن الإضافة. المفعول لأجله بأل، ضربت ابني التأديب. يعني لماذا ضربت ابنك؟ التأديب، تأديبا. هذا ما له المفعول لأجله التأديب بأل. المفعول لأجله هنا ما له بأل. طيب مضاف ينفقون أموالهم ابتغاء، ابتغاء مرضاتي، ابتغاء مضاف ومرضاتي مضاف إليه. يجعلون أصابعهم في أذان من الصواعق حذر الموت، حذر الموت، حذر مضاف الموت مضاف إليه. الآن المفعول لأجله إما أن يأتي مجردا من أل والإضافة، وإما أن يأتي بأل، وإما أن يأتي مضافا. فإذا كان مجردا من أل والإضافة فالراجح فيه النصب. إذا كان مجردا من أل والإضافة فالراجح فيه ماذا؟ النصب. وإذا كان بأل فالراجح فيه الجر، واضح؟ بحرف جر دال على التعليل. وإذا كان مضافا فيستوي، يستوي النصب والجر. إذا أعيد السؤال الآن، المفعول لأجله إذا توفرت فيه الخمسة الشروط فيجوز نصبه ويجوز جره، صح أم لا؟ بقي معنا أيهما الأرجح؟ هذا هو السؤال عندك يا محمد جباحي، أيهما الأرجح في المفعول لأجله؟ قلنا يجوز نصبه ويجوز جره، أيهما الأرجح؟ أن ننصبه أو أن نجره؟ خطأ. أين أنت؟ أنت تدرس معنا؟ تدرس معنا أنت؟ أين كنت شارد؟ الملقن ضعيف. طيب تمام. أيهما الأرجح؟ نقول المفعول لأجله له ثلاث حالات. إذا قال لك قائل أيهما الأرجح، النصب أم الجر؟ فتقول له المفعول لأجله كم له؟ له ثلاث حالات، إما أن يكون مجردا من أل والإضافة المفعول لأجله، وإما أن يكون بأل، وإما أن يكون مضافا. هات. طيب ما أجبت على السؤال، ما دخل المثال؟ هات. نعم له ثلاث حالات، مضافا بأل مجرد من أل والإضافة. فإذا كان مجردا من أل والإضافة فالراجح النصب، تمام. وإذا كان محل بأل ضربت ابن التأديب فالراجح الجر. وإذا كان مضافا حذر الموت فيستوي، يعني لا نستطيع أن نرجح النصب أو الجر، يستوي النصب ويستوي الجر. انتهينا منها؟ طيب خلاصة المفعول لأجله، خلاصته تعريفه، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، ويشترط له أو ويشترط له خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون مصدرا، والشرط الثاني أن يكون قلبيا، والشرط الثالث أن يكون علة لما قبله، والشرط الرابع أن يتحد مع عامله في الزمان، والشرط الخامس والأخير أن يتحد مع عامله في الفاعل. فإذا توفرت فيه جميع الشروط، هذه الشروط الخمسة، جاز نصبه وجاز جره بحرف جر دال على التعليل. بقي معنا سؤال، أيهما الأرجح، النصب أم الجر؟ نقول المفعول لأجله له كم؟ ثلاث حالات، إما أن يكون مضافا، وإما أن يكون بأل، وإما أن يكون مجرد من أل والإضافة. فإذا كان المفعول لأجله مجردا من أل والإضافة فالراجح فيه النص، وإذا كان المفعول لأجله بأل فالراجح فيه الجر، وإذا كان المفعول لأجله مضافا فيستوي فيه النص والجر. لا نرجح أحدهما على الآخر. انتهينا منها؟ افتح الكتاب نقرأ ثم نأخذ الذي بعده. بقي معنا المفعول معه، لكن بعد أن نقرأ هذا أي محمد بن عبد الله، محمد موجود، أين هاشم؟ هاشم في صنعاء. من المحضر لهم؟ جهز جهز الكشف. طيب، قال هنا المفعول له، قال باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفاء، نحو قام زيد إجلالا لعمر وقصدت فابتغاء معروفك. هذا المثال قام زيد إجلالا لعمر، ايش الراجح؟ النص. طيب قصدتك ابتغاء معروفك، ايش الراجح؟ لا، هنا مضاف فيستوي الوجهان، هنا مضاف فيستوي الوجهان. قال واقول المفعول من اجله، ويقال المفعول لاجله والمفعول له، كلها مسميات لمسمى واحد. قال وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. قولنا الاسم المفعول لأجله دائما وأبدا يكون اسما منصوبا، أخرجنا المخفوض والمجرور. الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل أي أن المفعول لأجله سبب لوقوع الفعل، فسبب الصيام إجلال زيد لله، سبب جعل الأصابع في الآذان الخوف من الموت أو حذر الموت، سبب إنفاق الأموال ابتغاء مرضات الله، سبب الضرب التأديب. قال هنا وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به. طيب سيقول قائل مثل لنا المؤول به، سيأتي معكم في الكتب الأخرى، المؤلف لم يمثله. قال ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من أن يجتمع فيه خمسة أمور. الأول أن يكون مصدرا، واضح المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، مثلا ضرب يضرب ضربا، جل يجل إجلالا، ابتغى يبتغي ابتغاء، وقس عليها. والثاني أن يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا ألا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان، مثل قراءة وضرب، هذه أعمال قلبية أم من أعمال الجوارح واللسان؟ الضرب من أعمال الجوارح والقراءة من أعمال اللسان. قال والثالث أن يكون علة لما قبله، يعني سبب لما قبله. والرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. والخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل. ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط، ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط تأديبا، من قولك ضربت ابني تأديبا. تأديبا هل هو قل يعني مصدر؟ أدب يؤدب تأديبا. هل هو قلبي؟ قلبي، ليس من أعمال الجوارح ولا من أعمال اللسان. هل هو سبب للضرب؟ التأديب سبب للضرب، سبب ضربك لولدك ما هو؟ التأديب. هل زمن الضرب وزمن التأديب واحد؟ نعم، عند أن أردت التأديب حصل منك له الضرب. هل فاعل التأديب وفاعل الضرب واحد؟ يعني أنت الضارب تقول ضربت ابني تأديبا. قال فإنه مصدر وهو قلبي، لأنه ليس من أعمال الجوارح، وهو علة للضرب، وهو متحد مع ضربت في الزمان وفي الفاعل أيضا. وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران: النصب والجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل. ما هي حروف الجر الدالة على التعليل؟ منها إيش؟ ألا. خذ هذا المثال. قال واعلم أن للاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاث حالات. هذا السؤال لو سألك أيهما أرجح، نصبه أم جره؟ قال الأول أن يكون مقترنا بأل، الثاني أن يكون مضافا، الثالث أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة. وفي جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر، إلا أنه قد يترجح أحد وجهين وقد يستويان في الجواز. فإن كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل، نحو ضربت ابني تأديبا، التأديب الأرجح أن تقول ضربت ابني للتأديب، ويقل نصبه، ويجوز أن تقول ضربت ابني التأديب. وإن كان مضافا جاز جوازا مستويا أن يجر بالحرف وأن ينصب، نحو زرتك محبة أدبك، وزرتك لمحبة أدبك. قال والراء. طيب، والثالثة وإن كان مجردا من أل ومن إضافة فالأكثر فيه أن ينصب، نحو قمت إجلالا للأستاذ، ويقل جره بالحرف، فيجوز أن تقول أيضا قمت للإجلال. انتهينا منه. أحد عنده إشكال فيه؟ المراجعون، راجعتم المقرر عليكم؟ أيش المقرر يا أحمد؟ مرفوعات الأسماء كاملة. هل جميع المراجعين راجعوا مرفوعات الأسماء؟ الذي لم يراجع حيرفع يده من المراجعين. طيب، هذا يعني ما سيتكلم برضا من الطلاب الذي ما راجع هذه المراجعة يرفع يده. ما شاء الله، قولوا لكم إذا كانت الأمور هكذا يعني ما سأصدق نفسي. طيب، يقف الذي ما راجع من الطلاب بسرعة. طيب، نأخذ الآن المفعول معه. هات القلم. النوع الثاني من المفاعل ما هو؟ المفعول معه. وعرفه المؤلف بقوله سنأخذ تعريف صاحب الآجرومية ثم تعريف التحفة، نقرأه قراءة. قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. طيب، انتبه معي، المفعول معه من أسهل المفاعيل على الإطلاق. مثاله ذاكر زيد والمصباح. المفعول معه المصباح، هل هو اسم؟ هل هو منصوب؟ ذكر لبيان من فعل معه الفعل، يعني المذاكرة فعلت مع من؟ مع المصباح. وأوسع من هذا التعريف يقولون هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، مسبوق بواو بمعنى مع. هذا يعني، والتعريف قد يكون أوسع من هذا لكن نأخذ هذا. المفعول معه يسبق بواو، وهذه الواو بمعنى مع. ذاكر زيد والمصباح، أي ذاكر زيد مع المصباح. سرت والجبل، أي سرت مع الجبل. المصباح، هل هو اسم منصوب؟ هل ذكر لبيان من فعل معه الفعل، يعني المذاكرة فعلت مع من؟ مع المصباح. زيد ذاكر مع من؟ مع المصباح. إذن ذاكر زيد والمصباح، ذاكر فعل ماض وزيد فاعل. والمصباح الواو واو المفعول معه، تحفظها حفظا. والمصباح مفعول معه منصوب على انتصف الفتحة الظاهرة على آخر. إلى هنا واضح؟ والمفعول معه يشترط أن يسبق بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. فمثلا هنا ذاكر زيد والمصباح، المفعول معه سبق بماذا؟ بفعل، وهو ذاكر. طيب، أنا سائر والنيلة. النيلة هنا ما له؟ مفعول معه، اسم منصوب ذكر لبيان من فعل معه الفعل، وقبله واو بمعنى مع. هل سبق بفعل؟ لا، أنا سائر ما عندنا فعل، لكنه سبق باسم فيه معنى الفعل وحروف الفعل. سبق بسائر، وسائر فيه معنى الفعل سارة وحروف سارة. انتهينا منها. إذن هذا هو المفعول معه. بقي معنا أن المفعول معه له حالتان. الحالة الأولى يجب نصبه. الحالة الأولى إيش؟ يجب النصب. يجب النصب. والحالة الثانية إيش عندكم؟ يجب النصب إذا لم يصح التشريك. طيب، انتبه معي، نقول المفعول معه إذا لم يصح التشريك وجب النص. والحالة الثانية ما هي؟ إيش قال عنده؟ طيب انتظر معي. قال وأما الثاني فمحله إذا صح التشريك. طيب والحالة الأولى فمحله إذا لم يصح التشريك، يعني يجوز النص ويجوز الإتباع لما قبله. الحالة الأولى يجب النص، الحالة الثانية يجوز النص والإتباع. انتبه معي، المسألة سهلة جدا. إذا لم يصح التشريك وجب النص. مثلا الآن ذاكر زيد والمصباح، هنا يجب النص. ذاكر فعل ماض وزيد فاعل والمصباح الواو مفعول معه والمصباح مفعول معه، يجب نصبه. لماذا؟ لأنه لا يصح التشريك. كيف لا يصح التشريك؟ هل يصح أن نقول ذاكر المصباح؟ لا. يعني هل يصح أن نعطف المصباح على زيد فنقول ذاكر زيد والمصباح، وسيكون المعنى ذاكر زيد وذاكر من؟ المصباح. وهل المصباح الذي هي الإضاءة اللمبة هل تنزل وتذاكر معك؟ ما لكم؟ هل يصح التشريك؟ لا يصح التشريك، فهنا يجب النص. فنقول ذاكر زيد والمصباح وجوبا. الصورة الثانية التي يجوز فيها النص والإتباع إذا صح التشريك، مثل جاء الأمير، جاء الأمير والجيش، الجيش ما إعرابها؟ مفعول معه، يعني جاء الأمير مع الجيش. هل يصح التشريك؟ هل يصح أن نقول جاء الأمير وجاء الجيش؟ نعم لا مانع، فالجيش يأتي كما أن الأمير يأتي، فهنا يجوز النصب. فنقول جاء الأمير والجيش، وإذا نصبنا فنقول الواو واو المفعول معه والجيش مفعول معه منصوب. ويجوز لنا أن نقول جاء الأمير والجيش، والواو حرف عطف والجيش معطوف على المرفوع فهو مرفوع. إذا نقول المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، مسبوق بفعل، مسبوق بفعل، هكذا نقول مسبوق بفعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، واضح؟ ولا بد أن يتقدمه واو بمعنى مع، لا بد أن تتقدمه واو بمعنى مع. ثم المفعول لأجله أو المفعول معه، الكلام عن المفعول معه يجب نصبه. متى؟ إذا لم يصح التشريك، يعني لم يصح تشريك ما بعد الواو مع ما قبلها. وإذا صح التشريك فماذا؟ يجوز النصب ويجوز الإتباع. طيب أمثلة نذكرها وننظر. سار زيد والجبل، هنا يجب النصب أم يجوز؟ ها؟ عند من؟ أين غائب هذه الفترة؟ سار زيد والجبل، الجبل يجب النصب. لماذا يجب؟ لأنه لا يصح التشريك، لأننا لو عطفنا سنقول سار زيد والجبل، يعني سار زيد وسار الجبل، وهل الجبل يسير؟ لا. ولو قال قائل سرت والقمر، لو قال قائل يا شباب سرت والقمر، هنا والقمر مفعول معه، هل يجب النص أم يجوز؟ أطفئ، هو خارجي، يجب النص. لماذا؟ لأنه لا يصح أن تقول سرت والقمر، يعني والقمر سار معك. سيقول قائل لا، القمر يمشي في السماء، يمشي في أفلاكه التي حددها الله له، لكن هل هو يمشي معك مثلا من معبر إلى صنعاء ينزل ويمشي معك يصاحبك؟ لا. طيب افتح الكتاب. طيب المفعول مع سه. طيب معنا بيت، معنا بيت يجمع المفاعيل الخمسة، معنا بيت يجمع المفاعيل الخمسة، من يعيده؟ ما شاء الله، هات قم يا إسماعيل. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. طيب يا شباب قلم آخر، لون آخر، بسرعة انتبه معي حفظك الله، انتبه. هذا الذي خرج يا أبا علي من هو؟ أبا علي إيش خرجك؟ قم. هذا الذي في المؤخرة، واحد يغلق الأبواب يجلس هنا. ننظر واحد منكم بسرعة، أيش الفضول هذا؟ فارح بنفسه على طول خرج. سار زيد عفوا ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. المفاعل منها كم؟ خمسة، خمسة مفاعل، المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه. ضربت ضربا، ايش اعرب ضربا؟ هذا الاول مفعول مطلق، أبا عمرو هذا الثاني مفعول به، هذا مفعول مطلق لفظي ضربت ضربا، وأبا عمرو مفعول ماذا؟ مفعول به، وقع الضرب عليه. تعرف تسكت يا محمد، اسكت احسن. ضربا مفعول مطلق، أبا عمرو مفعول به، غداة الثالث مفعول فيه لأنه ضرب زمان، وسرت والنيلة، النيلة ايش؟ مفعول معه. خوفا مفعول له او مفعول لأجله. طيب هات افتح الكتاب نقرأ. اغلق الباب ام لا؟ اذهب يا جلال اذهب، لا يخرجن احد. قال المفعول معه، افتح الكتاب. قال باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. السؤال، جاء الأمير والجيش هل يصح التشريك؟ إذن النصب هنا جائز. استوى الماء والخشبة هل يصح التشريك؟ لا يصح، فالنصب هنا واجب. انتبه معي، ما هي الخشبة؟ الخشبة مقياس عند أهل مصر، يعني نقول رأس البئر أو رأس الخزان، فإذا وصل الماء إليها مثلا خلاص حول الماء طفي الدينمة إلى آخر. فهل الماء يصعد لوحده أو هو والخشبة؟ بعضهم يفهم الخشبة أنها عصا فوق الماء وتطلع مع الماء، لا هي مقياس. أنتم معنا؟ فهنا لا يصح التشريك. وإذا أشكل عليك هذا المثال اكتب ذاكر زيد والمصباح. قال وأقول المفعول معه عند النحاة هو الاسم الفضلة. الفضلة طبعا ليس أحد أجزاء الكلام، يعني ليس المبتدأ ولا الخبر، ليس الفعل ولا الفاعل. المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل، المنصوب بالفعل مثل ذاكر زيد والمصباح أو سار زيد والنيلة، بما فيه معنى الفعل ذا أنا سائر والنيلة. قال أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدالة على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها المسبوق بواو تفيد المعية نصا. طبعا هذا التعريف، هذا التعريف الذي ذكره المؤلف يدخل في هذا المثال. سرت النيلة، هل النيل اسم فضلة منصوب؟ نعم. منصوب بمن؟ بسرت بالفعل. طيب المنصوب بما فيه معنى الفعل وحروفه أنا سائر والنيلة، النيلة منصوب بسائر فيه معنى سارة وحروف سارة. قال منصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدالة على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها. الآن سرت هذا الفعل يعني والنيلة، النيلة حصلت منه مصاحبة ماذا؟ المتكلم، أو نقول سار زيد والنيلة، النيلة يعني، أو نقول سار زيد مع النيل، سيران زيد حصل بمصاحبة من؟ النيل، يعني سار مع النيل أي بجانب النيل. سرت والقمر أي مع القمر، القمر موجود، يعني ربما تقول سرت يعني وكنت تستضيء بضوء القمر بهذا المعنى. قال فقولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، والمراد به الاسم الصريح دون المؤول، وخرج عنه الفعل والحرف والجملة. وقولنا الفضل معناه أنه ليس ركنا في الكلام، فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا، وخرج به العمدة نحو اشترك زيد وعمر. انتبه لهذا المثال، اشترك زيد وعمر، هنا اشترك زيد وعمر، الإعراب اشترك في الماض وزيد فاعل وعمر معطوف، لكن عمر هنا وإن كان معطوف إلا أنه عمدة. لماذا؟ لأن الاشتراك لا يحصل إلا من اثنين. هل يصح أن تقول اشترك زيد أو تضارب زيد مع من؟ مع أرجله ما يصلح، لا بد من شيء، تضارب زيد وعمر، فهنا المعطوف عمدة لا يستغنى عنه، لأن الاشتراك أو المفاعلة لا تكون إلا من اثنين. تضارب، لو قال قائل تضارب زيد أنت قل له ومن، صح أم لا؟ تضارب زيد أيش تقول له أنت؟ ومن. هل يقول لك تضارب زيد فقط؟ ما يصلح. إذن هنا المعطوف وإن كان معطوفا إلا أنه عمدة، يعني لا يصح الاستغناء عنه. عمر، عمر نحن قلنا المفعول معه، أما عمر هنا ليس مفعولا معه، معطوف. قال وقولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين، الأول الفعل نحو حضر الأمير والجيش، والثاني الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه كاسم الفاعل في نحو الأمير حاضر والجيش، أنا سائر والنيلة. وقولنا المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية يخرج به الاسم، المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية، نحو حضر محمد وخالد، إذا عطفنا فقط فتقول حضر فعل ماض ومحمد فاعل وخالد معطوف، وهنا ليست نصا في المعية، واضح؟ يعني تفيد العطف فقط. قال وعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين، ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، ما يجوز نصبه على ذلك، ويجوز كذلك إتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه، يعني يجوز النصب ويجوز الإتباع. قال أما النوع الأول فمحله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها بالحكم، نحو أنا سائر والجبل، ونحو ذاكرت والمصباح، فإن الجبل لا يصح تشريكه للمتكلم في السير، وكذلك المصباح لا يصح تشريكه للمتكلم في المذاكرة، وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة. قال وأما الثاني فمحله إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد، فإنه يجوز نصب محمد على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي، لأن محمد يجوز اشتراكه مع علي في الحضور، وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش والجيش. واضح يا شباب؟ أحد عنده إشكال في هذه الدروس؟ غدا إن شاء الله بإذن الله ننتهي، لا يغيبن أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.